السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مين خد المرة اللي فاتت؟ خدت المرة اللي فاتت؟ اتفضل. خدت يا محمد؟ خدت علي؟ خدت محمد؟ ادي لمحمد. خدت مرال؟ اسم الشيخ، اسم حضرتك ايه؟ ها، على اسمي كمان؟ كمان معاك، بتفق معاك ورق تكتب؟ لا، اي ورقه لازم حد دي قلم اهو تكتب. يوسف، قلم. حسام، خدت قلم المره اللي فاتت؟ اخدت؟ لا، اخدت مني قلم؟ لا، اخده ماشي جيد. اخدت قلم؟ لا. المره الجايه بكره ان شاء الله نبدي نكمل ان شاء الله. اليوم هنختم القاعده الحادية عشر ثم ندخل على الثانية عشر. في ختام القاعده ال11، طبعا القاعده ال11 كان كلام عن مسألة، طالب بينا الكلام عن مساله تكثير النوع والعين، وقاعده مهمه، لذلك يعني الامر طول فيها، لكن ان شاء الله يكون بفائده. فكان الكلام عن مساله النوع والعين، واخر مساله كلامنا عنها مسألة رمي العلماء بأنهم في فرقة ما بأشعرية بتجهم باعتزال بدعوى أنهم وقعوا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة، فكفى بالعالم شرفا أن تنال أو تعد معايبه. فهو تكلمنا عمن رمى ابن حجر هذا العالم الجبل بالأشعرية، رددنا عليه من وجوه كثيرة. نختم القاعدة بفائدة وهي ضعف الطالب لا المطلوب. المراد من هذه المسألة هو تبيين الحكم والاختلاف بين التابع والمتبوع فلا يستويان حكمه. فإذا كان الكلام عن التابع هو العالم والمتبوع هو طالب العلم الذي يتبع هذا العالم، فالتابع هو الإمام العالم الثقة. ها، طيب، فإذا كان الكلام عن التابع العكس، نعم، إذا كان الكلام عن المتبوع مش التابع، صح كده؟ نعم، بس عشان نسجل بس الخطأ دوت عشان الرسالة. صوت كام اللي عندكم؟ 155؟ عندي 155. فبنقول إذا كان الكلام عن المتبوع، من المتبوع؟ هو العالم، هو الإمام الثقة الذي لا يخلو من جريان قلم الخطأ والزلل على بعض أقواله. لأن العالم ليس العالم الذي لا يخطئ، إنما العالم الذي قل خطأه، وليس الثقة الذي لا يخطئ، وإنما الثقة الذي قل إيه خطأه. فإذا كان الكلام عن المتبوع هو الإمام الثقة العالم الذي لا يخلو من جوان خطأ على بعض أقواله وترجيحاته، فهذا مما يغمر فين؟ في بحر ما قدم للأمة من عطاء ونفع وعلم، وهذا مما لا يقال في حال الايه؟ التابع. يعكس عندك لو الامر يبقى إذا كان المتبوع اللي هو العالم الذي كثر علمه ونفعه قد يذل أحيانا فهذا لا يلام. طيب وإذا أردنا عالما بلا زلة فاطلب العلم عند الجن ما في، لكن العالم الذي قال إيه قطعوا في جنب ما حدث، في جنب ما علم، في جنب ما كتب وصنف. إنما الكلام هنا عن من؟ عن المتبوع، عن التابع الذي يتبع العالم. فأما التابع وهو الطالب الذي يكون مقلدا لشيخه وإمامه ومعلمه في كل أمر، فتراه دوما ينتصر لمن؟ لمتبوعه في كل صغير وكبير. طيب ويتعصب له في كل أقواله، ترى طالبا متعصب لمعلمه لشيخه في كل شيء من غير تحري ولا تروي، وقد غفل هذا المسكين عن حقيقة مهمة، وهي أن أقوال هذا الشيخ الذي يتبعه هو أصلا مقلد له. طيب وهذا المعلم أيضا مقلد لغيره، ما من عالم إلا وإيه ترى مقلدا للشافعي، مقلدا لأحمد، للأئمة الكبار، حتى في اجتهاداته، حتى لو العلم قد اجتهد فقد بنيت على أيضا إيه مقدمات ما أتى بها من كيسه، ولكن من ظواهر الأدلة الشرعية، فليست أقوالا مجمعا عليها مثلا. لذا فإن انتصاب الطالب بترجيحات شيخه في كل شيء يتحيز لها ويوالي عليها ويعادي عليها يعتبر من طلاق أهل البدع رحمكم الله، الذين جعلوا سماهم التبني ثم التحلي، فهم يتبنون أقوالا ثم يبحثون عما يحليها من أدلة الشرع، يعني من طلاق أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون. يعني مفترض أن طالب الحق يستدل ثم يبني على الدليل إيه اعتقاده، أتانا أدلة شرعية درسناها فهمناها وبناء على هذه الأدلة بنينا ما نعتقد. فنحن نعتقد مثلا أن الذي يموت على كبيرة مصرا عليها لا يخلد في النار، هذا اعتقادنا، هذا الاعتقاد بني على إيه؟ على أدلة. ما الذي أتى أولا، الاعتقاد أم الدليل؟ الدليل. هذا نهج طالب الحق بخلاف أهل البدع، فتراهم اعتقدوا جملة من الاعتقادات التي ترسخت في عقولهم ثم قاموا يبحثون عن أدلة توافق ما يعتقدون، وما أتاهم من أدلة تخالف ذلك إما يضاعفونها أو يؤولونها. فجعلوا الأصل هو إيه؟ ما يعتقدونه، وكل ما يخالف هذا الاعتقاد أولوه، حرفوه، بدلوه، ضعفوه إلى آخر ذلك. هذه رحمكم الله هذه طريقة أهل البدع، ومن سار على نهجهم كان فيه من صفاتهم. لذلك نقول فهذا الطالب الذي يفعل ذلك يفعل إيه ذلك، ما هو ذلك، ما المراد بذلك؟ يتبع شيخه في كل صغير وكبير، وإذا قال شيخه قولا سار على هذا القول، يعادي عليه، يوالي عليه، وتراه يخوض في من خالف شيخه، ويظن هذا الطالب المسكين أن هذا هو الوفاء لشيخه، وقد غفل هذا المسكين عن الفرق بين الولاء والوفاء. طيب فبنقول الولاء إنما يكون للدين، إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى ولينا هو الله ورسوله والذين آمنوا، أي جماعة المؤمنين وليس واحدا بعينه. فالطالب الذي يتعصب لشيخه في كل صغير وكبير ويظن أن هذا هو الوفاء، لا، أنت جعلته إيه؟ جعلت هذه ولاية للشيخ، إنما أنت مع معلمك تكون وفيا، يعني وفيا تتعلم من علمه، تدعو له، تغض الطرف عن أخطائه. لذلك كان أحدهم يقول اللهم خبئ عني عيب شيخي، لما؟ لأنك إذا اطلعت على عيب ما في أخلاقيات الشيخ أو في تعامله قد يصدك هذا عن طلب العلم على يديه. لذلك لا تتلمس عثرات الناس، فكيف بعثرات شيخك؟ وصلت كده؟ فبنقول ان هذا المسكين الطالب المسكين يظن انه اذا قلد شيخه وتعصب لاقواله ان هذا ايه؟ هو وهو ايه؟ الوفاء. لا، ويخلط بين الولاء وبين الايه؟ الوفاء. فالولاء للدين، الولاء لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. أما الشيخ فأنت تتبع معه ليه؟ الوفاء. ما معنى الوفاء مع الشيخ؟ تدعو له، طيب، تنشر علمه، ها، تغض الطرف عن بعض أخطائه، لا تتعصب له، ها، في كل ما يصدر عنه. طيب، إذا بنقول الولاء إنما يكون للدين، لما؟ لأن الدين معصوب محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما الوفاء فهذا يكون، هذا الذي يكون مع المعلم والشيخ. فعكس القضية وقلب المعاني أحدث وجود الأحزاب. مش معنى الحزب اللي هو الحزب السياسي، لا، أقصد حزب يعني إيه؟ قد يكون هناك تحزب من غير إيه؟ حزب. هذا شيخ له أتباع، وهذا الشيخ له أتباع، أتباع هذا يسبون هذا، ويقعون في عرض هذا، وكل بقى شيخ له أتباع، وأتباع دول يسبوا في الشيخ ده، وأتباع جماعات. فليس من شرط التحزب أن يكون حزب له اسمه حزب كذا بالاسم، لا. من معاني التحزب هذا الذي تراه، أن يكون لكل شيخ أتباع ونصبوا إيه؟ مجالس السب والشتم والتضعيف وإساءة الظن وإلى آخر ذلك. فالوفاء إنما يكون مع المعلم والشيخ، وذلك بنشر علمه وعدم الكف عن الدعاء له، وغض الطرف عما يقع فيه الشيخ من سقط أو زلل، وألا يتعصب لكل أقواله. ها، طيب، بل ويأتي على رأس ذلك بذل وإزداء النصح له، تنصح لشيخه، لا تمنعك مهابته عن نصحه. قال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم لا يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. ما معنى هذا الكلام؟ أن هذا الشيخ اجتهد في مسألة فأخطأ فيها، فيأتي أتباعه، ها، فينصبون شيخه وكأنه إيه؟ وكأنه يوحى إليه، فيتقلدون قوله. ليس فقط هذا، بل يتعصبون لشيخهم ويسبون ويذمون من خالفه. قال ابن رجب، ركز، وقال ابن رجب، وها هنا امر خفي يظن التفطن، ينبغي التفطن له، وهو ان كثيرا من ائمه الدين، ركز، يعني علماء الدين المتصدرون، قد يقول قولا مرجوحا خلاف ما عليه الادله، ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاد. الكلام ده مهم جدا والله. ابن رجب بيقول هناك احد من العلماء عنده آلة اجتهاد، فاجتهد في مسألة، عنده آلة الايه؟ اجتهاد، فاجتهد في مسألة، فقال قولا كان مرجوحا مجانبا للصواب. هذا العالم هو مجتهد في ذلك، وهو مأجور على ايه؟ اجتهاد، ليس بآثم، انه عنده آلة الاجتهاد. هنا في قايدين يا جماعة، عنده آلة الايه؟ اجتهاد. الأمر الثاني، اجتهد في مسألة خفي عليه النص، والا فالظن بي انه لم يتعمد مخالفه النص. طيب، فهو ماجور على هذا الامر، للحديث الذي تعرفونه: اذا اجتهد الحاكم فاصاب، الى اخره. قال: فهو ماجور على اجتهاده موضوعا عنه خطاه فيه. يعني موضوعا عنه خطاه فيه، يعني هو اخطا، نعم، وقال قال مرجوحا، ولكن ايه؟ ليس اثما. ركز. قال: ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. يعني إيه؟ هذا الطالب الذي انتصر لشيخه في هذه المقالة المرجوحة ليس له حكم هذا إيه؟ هذا الشيخ. يعني هذا الشيخ إيه حكمه؟ مأجور عند ربه، اجتهد فأخطأ. لكن يأتي بقى الذي يتعصب له وينصب نفسه وكأنه يعني يرفع راية هذا الشيخ. قال ابن رجب: ولا يكون المنتصر لمقالته. احنا قلنا ايه عنوان الفائده؟ ضعف الطالب لا المطلوب. من الطالب؟ طالب العلم. من المطلوب؟ اللي هو المعلم. ها، فالمطلوب ده معنى الفائده، المطلوب هو المعلم، ها، لا اسم عليه. لما؟ لانه مجتهد. ها، طيب، واخطا ولا يلام على ذلك. اما المتبوع، ها قال ها ولا يكون منتصر لمقالته ها تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد ها لا ينتصر لهذا القول إلا لكونه متبوع، لكون متبوعه قد قاله. يعني هو الطالب دوت لما انتصر لهذه المقالة إن شيخه قال كده، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين ما قبله، يعني لم يقبل الحق ها من غيره، إنما يقبل من قاله إيه شيخه. طيب، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبل ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق، يظن إن الحق هو مين؟ وكلام الشيخ، غير كده يبقى كله إيه؟ باطل. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. أما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه حق إرادة علو متبوعه، هو عايز يبقى شيخه دوت هو إيه؟ متصدر، وهو الناس تتكلم عنه، وهو المقدم وظهور كلمته، وألا ينسب إليه الخطأ، إن الشيخ ده ما بيغلطش. وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، يعني فيها شبهة رياء، إن هذا الطالب ما أراد إيه؟ نصرة الحق، إنما أراد نصرة الشيخ. والله كلام ابن حجر ده سبحان الله، فتوحات والله. تفهم هذا فإنه فهم عظيم. الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اللهم اهدنا الى صراط مستقيم، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لانك قد ترى الحق حقا ولا ترزق اتباعه، وقد ترى الباطل باطلا ولا ترزق الاجتناب. ونقول خير تطبيق على ذلك ما وقع في حادثتي الجمل وصفين، الجمل صار طلحه والزبير وعائشه الى البصره. فبعث علي رضي الله عنه عمار بن ياسر والحسن بن علي، بعثهما الى ايه؟ الى البصره. فكان مما قاله عمار، وهذا هو الشاهد، بيقول لاهل البصره، يبقى الناس الان فين؟ ها في المدينه. طيب، خرجت عائشه وطلحه والزبير الى البصره. طيب، وطبعا عرفت بواقعة الجمل، لأن عائشة كانت تتقلد وتركب جملها. فقال عمار: إن عائشة قد صارت إلى البصرة. قال: والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يعني إيه الكلام ده؟ عايز يقول إن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحملنكم أن الغلو فيها أن تتبعوها وتتركوا إيه؟ الحق. ها؟ يعني هل لأنها زوجة نبيكم إذن لا يكون حق إلا معها؟ لا، هذه ها من البشر وليس بمعصومة. فعايز يقول لهم معنى عام اللي هو إيه؟ ها لا تتبع لأنها زوجة نبي، ولكن إن كانت على الحق تتبع، وإن كانت منشدة فأخطأت فلا إيه؟ تتبع على خطئها. قال شيخ الإسلام معلقا: شهد لها لمن؟ عائشة. شهد لها عمار بأنها من أهل الجنة. فين الكلام ده؟ أنها زوجة نبيكم، ها أنها من أهل الجنة وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ومع هذا دعا الناس إلى دفعها بما يمكن من قتال وغيره. اتفضل خير. هذا مثال لما وقع في يوم الجمل. أما يوم صفين فقد ذكر شيخ الإسلام أن الجمهور من أهل السنة والحديث مع تفضيلهم لعلي وأنه الخليفة الرابع، وأن مخالفيه هم الطائفة الباغية، ولكنهم يرون أن القتال في معركة صفين لم يكن قتالا إيه مشروعا. ده جمهور أهل السنة قالوا أن علي كان على الحق. طيب، وأن أهل الشام أي معاوية ها ما بايعوه، لكن يرى الجمهور أن قتال علي لمعاوية لم يكن هذا هو الأقرب للحق. لما؟ لأن معاوية كان متأولا، معاوية لم يقاتل، آسف، لم يبايع عليا لتأويل. قال أن عليا لو أتى بقتلة عثمان بايعناه، ولكن قتلة عثمان في جيش علي، فكيف نبايع عليا إماما لنا وقتلة عثمان ما زالوا يتنفسون الصعداء وما زالوا يعني في جيش علي طبعا علي كان له ايه؟ رضي الله عنه كان له ايه؟ حكمة في ذلك، يرى ان الامر مقام فتنة، وان الاخذ ب قصاص قتلة عثمان قد ياتي بمفسدة ايه؟ اعظم. والقاعدة درء ايه؟ اعظم المفسدتين باجتناب اقلهما. وين اعظم المفسدتين؟ تتبع قتلة عثمان. وين اقل المفسدتين؟ ان نبقيهم لفترة حتى تهدأ الامور. هذا كان اصل الخلاف ها بين معاوية وبين علي. انت جيت متأخر وجاي بتسأل ومعكش قلم. ايوه خالد، يا خالد وقفنا لغاية فين؟ عايزين نقول ان الجمهور قالوا ان عليا مع كونه اقرب الى الحق، ولكن يرون ان ايه؟ ان معاوية كان ايه؟ متأولا، وكان من اللزوم بمكان ان نرفع عنه هذه الايه؟ نمت صح؟ طب شويه. قال نقول تاني، الشيخ الاسلام بينقل كلام مين؟ ليس فتوى وليس اجتهاد نقال، بل ينقل كلام جمهور ايه؟ اهل السنه. قال فقد ذكر شيخ، نقول فقد ذكر شيخ الاسلام ان الجمهور من اهل السنه والحديث مع تفضيلهم لعلي، طبعا علي افضل من معاويه بالاجماع، وانه الخليفه الرابع، وان مخالفيه من مخالفوه؟ معاويه واهل الشام هم الطائفه الباغيه، لكن لم يرون ان القتال في صفين لم يكن قتالا مشروعا، وهذا ما ذهب اليه احمد والجمهور. وذلك ان اكثر الصحابه لم يشاركوا يوم صفين. يعني تنظر كده مثلا في يوم النهروان لما قاتل علي الخوارج، لم يتخلف احد من الصحابه عن القتال في صف علي، لكن جمهور الصحابة تخلفوا عن علي يوم الجمل ويوم صفين. رأوا أن هذا قتال فتنة، قتال المسلمين لمسلمين، وهذا قتال فتنة. ها طيب، فكثير من الصحابة امتنعوا عن القتال مع علي في الجمل والصفين، أما في النهروان فلا. قال ابن سيرين هاجت الفتنة، قال ابن سيرين من سادات التابعين، هاجت الفتنة. أي فتنة؟ النهروان والجمل وصفين. قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. أي فتنة يقصدها؟ الجمل وصفين. طيب، وهذا الأثر أخرجه الخلال، وقال عنه شيخ الإسلام هذا بإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض. الشاهد من ذلك أن كبار الصحابة مع إقرارهم بمكانة علي كما أقروا بمكانة عائشة من قبل وخلافته، ولكنهم رأوا أن قتال يوم صفين قتال فتنة، قد أمر نصوص الشارع بهجره، أي بهجر قتال الفتنة واعتزاله. فهذا أسامة بن زيد لما وقع القتال أرسل مولاه حرملة إلى علي فقال، يعني أسامة بيقول لمولاه اذهب إلى علي وأنه سوف يسألك، سوف يسألك، فيقول ما خلف صاحبك، يعني ما خلف صاحبك، يعني لما لم يأتي، لما لم يأتي أسامة بن زيد للقتال معي؟ فقل له، يقول لك لو كنت في شدق الأسد، يعني لو كنت في يعني في فم الاسد. شوف قد ايه حب الصحابه لبعضهم، امر عجيب والله عظيم. الروم لما سمع بما وقع بين معاويه وايه وعلي، فارسل الى معاويه قال سمعنا ما وقع بينك وبين صاحبك، فاذن لنا ناتيك بمدد. فرد عليه معاوية قال يا ابن الكافرة ما شأنك بهذا؟ هذا أمر بيني وبين أخي. عجيب والله. بقول له يا ابن الكافرة أنت مالك، أنت يا ابن الكافرة باللي بيني وبين هذا؟ قال هذا أمر بيني وبين أخي، ما شأنك أنت يا ابن؟ شوف قد إيه موالاة المؤمنين لبعضهم لبعض، ليس كهذه المحن التي نعيشها الآن. اللهم انصر المسلمين يا رب، وردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم عليك بمن خذل المسلمين الان يسارعون فيه نصره وتاييدا وسكوتا وخذلانا الى الله المشتكي. قال اسامه: فقل له لو كنت في شدق الاسد لاحببت ان اكون معك، ها، ولكن هذا امر لم اره. يعني لم اره؟ يعني لم اره القتال فين؟ في هذا القتال. هذا هو الشاهد، ان اسامه بن زيد لما راها فتنه ووصل الامر الى السيف كان صريحا في موقفه، فكتب الى علي يخبره ان تخلفه عن صفين ليس جبنا ولا خوفا ولا ترددا في الامر، وانما كان الاصل ايه؟ شرعي، وهو وجوب اجتناب الفتن. وانظر الى عديثه بنت ابهان، ابهان عديثه هي من كان ابوها من الصحابه. لما قالت بتحكي لما جاء علي الى البصره دخل على ابي، من ابوها؟ اهبان ابن صيفي، فقال: يا ابا مسلم الا تعينوني على هؤلاء القوم؟ من القوم؟ ها، مش الخوارج ولكن معاويه ومن معه. فقال: بلى. قال ايه ابهان؟ بلى. ثم نادى على الجاريه فقال: اخرجي سيفي. فاخرجته فسل له قدر شبر، يعني اخرج جزء منه، فاذا هو خشب. سيف ايه؟ خشب. ثم قال: اي هذا الصاحب الجليل، ان خليلي، اي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ها، ان خليلي وابن عمك وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد الي ستكون فتن وفرقه، فاذا كان ذلك فاكسر سيفك اي الحديد واتخذ سيفا من خشب. قال: فقد وقعت الفتنه والفرقه، فكسرت سيفي واتخذت سيفا من خشب، فان شئت خرجت معك. قال: لا حاجه لي فيك، اجلس ولا في سيفك. فرجع من باب الحجر لم يدخل، قال له: لا حاجه لي فيك ولا في سيفك. القاعده التي بعد ذلك الثانيه عشر، عشره: لا يسمى الله الا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول وبالله التوفيق، عشان أخذناكم من كان مفترض القاعدة دي ننهيها المرة اللي فاتت، فسنأخذكم من باب إلى باب آخر خالص متعلق بالأسماء والصفات، لكن التاريخ كله عبر وكله دروس، وما أجمل أن نتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. نقول هذه قاعدة مهمة لا غنى عنها في أصول الاعتقاد عند كل مسلم. فالله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا خواتيم سورة الحشر فيها أسماءه وصفاته، عندنا فواتح سورة الحديد فيها أسماءه وصفاته. طيب، وعندنا السنن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال سلم: والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، يرحمك الله. نقول: ولكننا لابد ان نعلم ان اصل المتبع في هذا الباب والذي عليه الجمهور ان اسماء الله تبارك وتعالى لا تعلم الا بالادله الشرعيه، فهذا معنى قول العلماء اسماء الله توقيفيه، فلا تثبت إلا بدليل. وإذا كنت أيها المخلوق تأبى أن يسميك غيرك باسم ليس من أسمائك، ها، فكذلك لله المثل الأعلى. فمن القول على الله بغير علم، والذي هو من سبيل الشيطان، أن تسمي ربك باسم لم يثبت به دليل. طيب، فمثل هذا الأمر أيضا ينصح الذي يقال في الأسماء أنها توقيفية، ينسحب هذا الأصل أيضا في الصفات، أي أيضا توقيفية. أدلة ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، أنت معاك مذكرة؟ معاك مذكرة؟ طيب نخلي زي ما عملت، اعمل واحد. طيب اخوك حاتم هيجيب لك مذكرة. طيب، أدلة عامة على أن الأصل في صفات التوقيف، منها قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وجه الدلالة أن الإيمان بالغيب أصل، بل هو أول صفات أهل الإيمان في القرآن. فالإيمان بالغيب أصل من أصول الإيمان الكبرى. ومن الإيمان بالغيب أن تؤمن بمجمله دون الخوض فيما لا تعلم، وأسماء الله من هذا الباب الغيبي. فإذا كنا في المجمل أمرنا أن نؤمن بالغيب إيمانا على الإجمال ولا نخوض فيما لا نص فيه، فمن هذا الباب الغيبي أيضا الذي سبيله الوحي لا الاجتهاد أسماء الله وصفاته. أيضا من الأدلة الخاصة في هذا الباب قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله الأسماء، هذه ألف ولام العهدية، أي الأسماء التي تعهدونها وعلمتموها، من أدلة الشرع، لا بالاجتهاد ولا بالظن ولا بالخرص ولا بالتخمين. أيضا قوله فادعوه بها، أي ادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة على أن أسماء توقيفية وليست اصطلاحية. يوسف صاحب ولا؟ فمن ادعى أن الله عز وجل من أسمائه كذا أو من صفاته كذا فعليه الدليل، وإلا دخل في قوله تبارك وتعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، إن قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب. ما هو الأدب؟ ألا تسمي ربك ولا تصفه إلا بما وصف به نفسه. والتوقيف أي التوقف يقتضي ألا نسميه إلا بما عرض به نص. ها، فالله جواد ولم يسمي نفسه وليس من أسمائه السخي، وإن كان السخاء في معنى الجود، ولكن لا محل هنا للمعاني، بل المحل هنا التوقيف. والله رحيم وليس برقيق، والله عالم ولم يسمي نفسه عاقلا. والإجماع قد دل على ذلك. الإمام السجي يقول اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا. وقال أحمد الإمام محمد، ها، عالم من العلم، ها، طيب لا حرج، الله عالم الغيب والشهادة، صح. قال أحمد بن حنبل لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. شوف الإمام أحمد عالم، ومع ذلك لم يدعي لنفسه اجتهادا في هذا الباب، قال لا نتجاوز القرآن وإيه والسنة. وقال ابن حزم ونرد على من أقدم على أن يسمي الله بغير نص فنقول لا تتعدى ما جاء به النص. وقال أبو القاسم القشيري الأسماء تؤخذ توقيفا. يعني إيه توقيفا؟ لا نخطو خطوة إلا بدليل، لا نتفوه باسم ولا بصفة إلا بدليل. الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها اي في الكتاب والسنه وجب اطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. ومن النظر، تفضل تفضل. قال ومن النظر، فمن المعلوم انه لا يجوز تسميه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس من اسمائه، وكذا في كل كبير من الخلق، فاذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله من باب اولى. قال السفاريني: والحق ان اسماءه توقيفيه، ولنا بذا ادله وفيه. بذا ولا بذي؟ المفروض يكون بذي عشان باء حرف جر، صح؟ اذا هذا خطا. ها قال ولنا بذا، المفروض تبقى بذي مش الباء حرف جر، يبقى المفروض بايه؟ بذي ولا بذا؟ علي انت فتحت اللغه صح؟ ها لغه لغه العرب، ها لغه الشعريه، ها كده في ردين، اخ قال لغه الشعريه واخر قال هذه ايه من لغه العرب. ها ما عندك هو ده صح، لا الجواب الاول ولا الجواب الثاني. هنا هنا هذه ولنا بذا، ذا هنا مش مثال خمس اصلا، هنا ذا اي بهذا باشاره، ها اي لنا بهذا، فهنا ذا مش مثال خمس اصلا. طيب ولنا بذا اي بهذا ادله وفيه. وقد ايضا من ادله، احنا ما زلنا نتكلم عن الادله التي تحرم على العبد ان يتكلم، تفضل تفضل، باسم ويدعي اسما او وصفا ليس عليه دليل. ذكرنا الكتاب والسنه والاجماع والنظر. ايضا من ادله ذلك عد العلماء انه من انواع الالحاد الذي حذر الله منه في قوله ها فذل الذين يلحدون في اسماء، فعد من الالحاد ان تدخل في الاسماء ما ليس منها. قال البغوي قال اهل المعاني: الالحاد في اسماء الله تعالى تسميته بما لم يتسمى به ولم ينطق به كتاب ولا سنه. إذن فالقاعدة التي نعود إليها ألا يسمى أي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يسمي الله فمن لم يسمي الله به نفسه ولم يسميه به رسولا فلا يجوز أن يطلق رسوله، فلا يجوز أن يطلق عليه. هنا فروع في القاعدة. الفرع الأول قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيه ان فيه بيان لضابط من اهم الضوابط في اسماء الله، وهي كونها ايه؟ حسنى ولا حسنه؟ حسنى، ما الفرق؟ حسن حسنى مبالغه اي حسن وزياده. ها؟ طيب لذلك، وده برضه من ادله قد نسينا ان نقوله، ها؟ ان من ادله التوقيف في اسماء الله ان اسماء الله حسنى. فهذا الحسن اي حسن حسن اي يعني حسن وزياده، فهذا لا يعرف الا بالشرع، كونه حسنى لا يعرف الا بالشرع، والا فانت قد ترى ان في اسم ما انه ان فيه حسن وغيرك لا يرى كذلك. طيب ها مثلا اسم العاطي، طيب أو اسم المريد، البعض قد يراه اسما لله وأن فيه حسن، البعض قد يرى أن هذا ليس اسما. لما؟ لأنه ليس فيه حسن. إزاي ما فيهوش حسن؟ اسم العاطي والمريد ليس فيها، كيف يعني الذي يقول أن هذه ليست من أسماء الله يقول أن هذا؟ طبعا دي أدلة، منها أنها لو لم يرد فيها أدلة، ومن أدلته يقول أن هذا ليس فيه حسن، والقاعدة تقول والقرآن يقول ولله الأسماء الحسنى. طب ازاي بقى عليه؟ فين مذاكرتك عليه؟ فين؟ فين المذاكرة؟ ما كنتش تيجي معاك؟ طلعت عليها نومة؟ عندها مشوار؟ قول لي بس. ما دي الابتسامة جميلة بس مش وقتها خالص. برضه ما جربتش. خالص. أنا بس عشان أخونا مروان ها يشفع لك وانا لا ارد له كلمه. مش هتشفع له؟ لا ربنا يحفظك. طيب شعره على عينه والرأس. فبنقول يا جماعة، بنقول إن من يقول أن العاطي والمريد ليس من أسماء الله، الذي يقول أنه من أسماء الله يقول أنه فيه حسن، المخالف يقول ليس من أسماء الله. من أدلة المخالف أنه ليس عليها دليل، ومن أدلته يقول أن ليس فيها حسن. كيف لا يكون فيها حسن؟ الحسن الكمال المطلق، المطلق من كل وجه، لكن المريد قد يكون فيه وجه حسن ووجه ليس بحسن. ازاي؟ وما يريد الله، ها، وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله ايه؟ اذا اتت الاراده على معنى لا حسن فيه، وما يريد الله فتنته، صح كده؟ ها معايا ولا مش معايا؟ ايضا اسم العاطي قد يحتمل ان الله يعطي الدنيا دنيا ليست محموده، فذكرها في مقام الايه؟ الاعطاء. فاحتمل اسم العاطي واسم المريد الحسن وغير الايه؟ فهمنا. لكن من قيد الاسماء ان تكون حسنى من كل، فهمنا كده ولا ما فهمناش؟ لذلك لما تقرا اسماء الكتاب الاسماء والصفات البياقي توسع جدا في هذا الباب، جعل المريد من اسماء الله والعاطي من اسماء الله، توسع غير مرضي. فانت اذا ضبطت الضابط يعني يسلم لك هذا الامر. اذا بنقول الفرع الاول على القاعده ان قوله تعالى والى الاسماء الحسنى فادعوه بها، طيب فيه بيان لضابط من اهم الضوابط وهي كونها حسنى، فهذا لفظ مبالغه من الحسن، وعليه فكل اسم يحتمل كمالا من وجه ونقص من وجه فليس اسما لله. ونضرب لهذا مثالين. الاول تسمية الله بالمريد او بالمتكلم، فلا يصح التسمية بهذين الاسمين، وعلة المنع امور، منها ان الشرع لم يرد بذلك، والاصل في هذا الباب الاجتهاد، الاصل ايه؟ التوقيف. تمام. الامر الثاني ان هذه الاسماء في حاجات مش موجوده عندكم، بزيادات في النسخه الجديده. الامر الثاني ان هذه الاسماء جنسها محتمل. يعني ايه جنسها محتمل؟ كما ذكرنا انها ليست كمال متمحض. يعني متمحض يعني كمال، ليست كمالا خالصا. فان تسميه الله باسم المتكلم يقال فيه ان جنس الكلام نفسه قد يكون كلام حسن وقد يكون دون ايه؟ ها ذلك. طيب وكذلك ايضا في جنس الاراده، واذا كان امر كذلك لم تستعمل هذه كاسماء لله لكونها ليست متمحضه الدلاله على كمال الواجب شرعا. الفرع الثاني كل صفه، بقى الفرع الاول أن الأسماء إذا كانت حسنى دل ذلك على أن الأسماء التي تحتمل حسنا ودون ذلك ليست من أسماء الله. الفرع الثاني كل صفة كمال اتصف بها المخلوق، ها، فالله أولى أن يتصف بها. يعني الله الخالق، والإنسان لم يكن شيئا أصلا، لم يكن شيئا مذكورا، فإذا اتصف الإنسان بالعزة والحكمة والقوة، طيب، والعلم، فكل كمال وصفنا به المخلوق فالله أولى أن يتصف به. يعني ما الأدلة الشرعية على اسم الحكيم وصفة الحكيم؟ أدلة كثيرة، الكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلة إثبات هذه الصفة من النظر والعقل. إذا كان العبد المخلوق يمدح بأنه حكيم فالله أولى أن يكون حكيما. هذا المراد بهذا الفرع الثاني. إذا بنقول أن كل صفات كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وأن كل صفة نقص ينزه عن المخلوق فالله أولى أن ينزه عنها. وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فهذا هو تأويل أي تفسير المثل الأعلى في هذه الآية. حاضر، بس نكمل. أنت جاي؟ نعم. ممتاز، هذا كلام من النظر، عارضه نص وهو التوقيف، وأن أسماء الله حسنى، والحسنى هي التي تكون كمال من كل وجه. لحظة خليك معي بس، كنت عايز أقول إيه. الفرع الثاني بنقول في الهامش في الآية، في هامش عند الآية ولله المثل الأعلى، التحقيق أن استعمال لفظ القياس مضافا إلى الله غلط من جهة الأصل، لأن هذا اللفظ في اللغة يعني اشتراكا إضافيا بين المقيس والمقيس عليه. يعني إيه؟ يعني لا يقال إذا كان الإنسان يمدح بالعلم فالله أيضا يمدح ما بالعلم من بقياس الإيه؟ الأولى. نقول هذه اللفظة الأفضل أن يقال ما استعمل القرآن، نقول إيه؟ إذا كان الإنسان يمدح بالعلم فالله يمدح بالعلم، ها من باب الإيه؟ ها ولله المثل الأعلى. فنستخدم كلمة المثل الأعلى ولا نستخدم كلمة الإيه؟ ها قياس الأولى. ليه؟ قال العلماء لأن القياس قد يفهم منها نوع إيه؟ اشتراك بين المقيس والمقيس عليه. ها؟ طيب؟ يعني مثلا ها زيد وعمر، زيد حكيم وعمر فيه حكمة أقل من زيد ولكن فيه حكمة، فهنا في نوع اشتراك أن كلاهما إيه؟ مخلوق. طيب؟ وكلاهما قد يخطئ أحيانا. أما كلمة بقياس الأولى استعمالها بين الخالق والمخلوق فالأولى ألا تستعمل، بل يقال ما استعمل القرآن الذي ورد في هذا المقام ولله المثل الأعلى. فتصحح لسانك فتقول إذا كان الإنسان يمدح بالحكمة فالله يمدح بالحكمة، ها مش بقياس الأولى، نقول إيه بقى بدل استعمال كلمة بقياس الأولى نقول ها وله المثل الأعلى. هذا نفس من ضبط الألفاظ. إذا بنقول إذا كان الإنسان يمدح بالكمال على يعني ما يليق بعجزه ونقصه فهو مخلوق، فمن هذا الباب نقول وله المثل الأعلى، فمن باب أولى أن يوصف به الخالق على ما يليق بعظمته، من باب أولى ونقول بقياس الإيه؟ أولى. طيب فالقاعدة كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى أن يتصف إيه؟ بها. نمت نورين ولا لسه؟ هتنام، ما تقلقش هتنام قريبا هتنام. ومثال ذلك العلم، العلم في حق الله صفة ذاتية ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من صفات كماله، فإن علمه قد وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. طيب ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولو ردوا لو عادوا. شوف كم من أماني، كم من أماني كاذبة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، ها يتمنون الأماني أنه إذا عادوا سوف يكونوا من أعبد الناس، ولو عادوا لردوا، فأن لهم أن يعودوا. إذا كان أهل الصدق من الشهداء يتمنون العودة وهم صادقون ولو عادوا، ها لا ماتوا في سبيل الله. حديث عبد الله بن حرام والد من جابر يقول يعني يتمنى أن يعود فيقول إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فإذا كان أهل الصدق من أهل الشهادة لو عادوا إلى الدنيا لكانوا من الصادقين ولا ماتوا في سبيل الله، ومع ذلك قضى الله ألا يعودوا، فأن لهؤلاء من أهل الكذب أن يعودوا. نعود فنقول أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهنا سأل اللي عارفه أو اللي سامع مني قبل كده ما يجاوبش، والباقي يعني اللي يعرف يصعده عشان في جائزة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لم يقل بأي أرض تدفن، إنما قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما ذكر الموت دون الدفن؟ وكلاهما بينهما تلازم. سؤال تاني، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولم يقل بأي أرض تدفن، بل رغم أنه بينهما تلازم أنه قبل كده صح وبتاه. فاللي عارف اللي سمع قبل كده ها احسنت، هو صح، هو كده. ممكن انسان يوصي ان ادفن في ارض كذا وتنفذ وصيته، فقد يختار موضع الدفن ولا يختار موضع الموت. فدي من ايات عجيبه. انت قد تختار اين تدفن بوصيه، مثلا انسان مثلا عايش في امريكا فيوصي انه اذا مات ان ينقل الى مصر مثلا، فتنفذ وصيته فيكون له محل ايه؟ كنت هتقول كده يا حماد؟ خلاص كده خلاص خلاص اهو بس طيب نعود فنقول ادله اثبات العلم هي كثيره. طيب لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالة، هذا من باب ما لم يكن لو كان، كان سيكون ولا كيف سيكون؟ كيف سيكون. وفي حديث ابي ان سلم لما ذكر قصه موسى والخضر عليهما السلام، على الراجح ان الخضر النبي، على الراجح مثلا فيها خلاف، وهذه من المواطن القليله عند اهل السنه في العقيده التي فيها خلاف، يعني في الفروع في الفقه الخلافات لا تعد ولا تعد، لا صح ان تقول لا تقول لا تعد ولا تحصى، تقول تعد ولا تحصى كلمه، فلما من كلمه الدرجه تقول فايه هذا امر ايه لا يعد ولا يحصى، لا تقول ايه تعد ولا تحصى، وان تعدوا لا تحصوه، فذكر ايه امكان العد وعدم امكان الاحصاء، فده تقول ايه هذا الامر يعد ولا يحصى. طيب يعد، يمكن تعدده نعم ربنا كذا وكذا وكذا، تعدده ممكن نجلس الى الظهر نعدد نعم الله، صح كده؟ ها الاحصاء ان تشملها كلها تاتي على اخرها، صح كده؟ ولا اسوء حاجه، عايز شكل اسوء حاجه قول عادي، مش مشاكل، امر في امر في ساعه. في قصه موسى والخضر ها جاء عصفور فاق على حرف السفينه فنقر في البحر نقره، يعني العصفور ده هياخد من البحر لا شيء، فقال له الخضر لموسى، لا هنا في ايه؟ فقال الخضر لموسى طيب، فقال الخضر لموسى عليهما السلام ما علمي وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طيب ايضا العلم والعلم ثابت بالكتاب والسنه وايضا العقل، لاننا نعلم بالضروره أن ذا العلم أي صاحب العلم نعم طيب، أن صاحب العلم أكمل من من لا يكون ليس له علم، فإذا كان إثبات هذه الصفة كمالا للمخلوق وسلبها نقص وجب ثبوتها. هو إيه أكثر حاجة بتضايق الجاهل؟ بتقول له يا جاهل ها طيب، والجاهل يجهل بحق نفسه فضلا عن غيره، اذ لو كان عالما لعلم بجهله، ها فلما راى نفسه عالما ها فلان يجهل يعني اقدار الناس من باب اولى. اذا فالعلم صفه كمال ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع وإجماع الأمة. طيب نقف عند هذا التنويه المهم، ها وهو مفاده إذا كان كل صفة كمال لله للمخلوق فالله أولى أن يتصف بها، هذا يحتاج إلى تقييد، فالكلام ليس على إطلاقه. لما؟ طب نكملها ولا نجعلها نرجئها؟ طب نكمل التنويه، حاضر. يعني احنا قلنا الأصل كل كمال للعبد من عزة من حكمة، احنا قلنا طبعا صفات الكمال تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر أي ذلك كيف كل كمال للعبد فالله أولى أن يتصف به، العزة الحكمة القوة. طيب لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني صفة الإنجاب لا شك أن في نطاق المخلوقين الإنجاب كمال، فالذي ينجب ها أكمل من العاقين. طيب والله لما ذكر هذا الامر قال ويجعل من يشاء ايه؟ عقيم. طيب، ولكن هذا الكمال هل ده كمال مطلق؟ لا، ده كمال نسبي. عايزين نقول ان الكمال الذي يكون في العبد ويكون للرب ما بأولى، هذا الكمال الايه؟ المطلق فقط، الذي لا يكون لا نقص فيه ايه؟ وجه. اما الكمال النسبي، يعني كمال نسبي يعني كمال من وجه ونقص من ايه؟ من وجه، فهذا لا يندرج تحت هذه القاعدة. أقول تاني، الكمال الذي إذا ثبت للمخلوق والله قال له أن يتصف به، هذا الكمال الإيه؟ المطلق الذي يكون كمال من كل إيه؟ وجه، لا نقص فيه، كالعزة، الحكمة، القدرة، القوة، الغنى. أما إيه؟ العلم. أما إذا كان الكمال هذا كمالا نسبيا، أي كمال من وجه ونقص من وجه، فلا يندرج تحت هذه الإيه؟ يعني الإنجاب مثلا في حيز المخلوقين الذي ينجب أكمل ممن سينجب ينجب. فهل يقال وحاشا لله إذا كان الإنسان يمدح بذلك فالله أولى؟ لا. لما؟ لأن نفي الإنجاب في حق الله ورد في صفات الإيه؟ في كمال الإيه؟ في جانب الكمال، لم يلد، مش ده مدح لله، ثناء على الله. ها، والإنجاب في نطاق المخلوقين ها هو نقص من وجه، لأن الإنسان يحتاج أن ينجب لإيه؟ لتستمر الخليقة. أنت متخيل إيه؟ أخ يتجوز أخته، حصل ما حصلش؟ حصل. مين؟ أبناء آدم. لما؟ في ضرورة استكمال الحياة. نقول تاني، فالإنجاب وإن كان كمالا فهذا ليس كمالا إيه؟ نسبيا، بل الله نفى عنه ذلك في مقام المدح، وقالوا اتخذ الله ولد لقد جئتم شيئا إدى. الكون كله بينهدم رأسا على عقب، ها، الكون يغار على ربه وخالقه من هذه المقال، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن رحمني ولده سبحانه وتعالى. نرجع بنقول ثاني أن الإنسان يحتاج إلى الإنجاب للمصالح الحاجية والاستكمال الجنس البشري، فدل أن هذا الكمال كمال مطلق، كمال إيه؟ نسبي وليس مطلقا. لذا فقد أنكر الله على من اتصف على من وصفه بذلك. مثال آخر، الأكل والشرب. عندك زيد وعمر، زيد مريض، الله مش مرضى المسلمين، بمرض يمنعه من الطعام والشراب، طيب، أو من مش طعام، يعني يمنعه من بعض المأكولات، والآخر بعافية، اللهم عافينا واعف عنا، هيأكل كل شيء، أيهما أكمل؟ الذي ياكل ايه؟ كل شيء، اكمل ممن ايه؟ يمنع من بعض الاطعمه. لكن لو نظرنا بنظره اعلى، الاكل نفسه صفه نقص، لذا مدح الله نفسه ايه؟ بنفيها. قال ويطعم ويطعم ولا احسنت، و الصمد من معاني الصمد الذي لا جوف له، لها معنيان، الذي يصمد اليه اي يلجا اليه، ولها معنى يصمد إليه أي يلجأ إليه عند الحوائج والمضايق والملمات، فالله هو الصمد. لذلك الشيطان لما خلق آدم وظل فترة قبل أن تنفخ فيه الروح، طاف حوله إيه؟ الشيطان، فرآه إيه؟ أجوف، أي فيه جوف خواء، جزء فارغ، فعلم أنه إيه؟ ضعيف، لا يتملك نفسه، لأن هذا الجوف لابد أن يملأ بإيه؟ بشهوة بطن. نرجع ونقول تاني، الأكل صفة كمال ولا صفة نقص؟ لا غلط، كمال نسبي، ليس بين هذا وذاك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بين الكمال المطلق وبين النقص الإيه؟ المطلق، بل هو كمال نسبي، يعني كمال من وجه ونقص من إيه؟ وجه. فهل يقال بقى هنا إذا كان الإنسان يمدح أنه يأكل والله لا لا لا لا. طيب، وصل الكلام؟ ده تلخيص الموضوع لئلا نطيل عليكم. أيضا نقول وكذلك كل صفة نقص، خلاص والله خلاص، آخر حاجة بس، كل صفة نقص ينزه عنها المخلوق فالله منزه عنها ما بأولى، وهذا أيضا ليس على إطلاقه. مش قلنا كل كمال يوصف للمخلوق فيوصف به الرب، ولكن هذا يحتاج إلى تقييد، اللي هو الكمال الإيه؟ ها، المطلق، لا الكمال النسبي. يقال مثله، يقال مثله أيضا في النقص. فإذا كان كل نقص ينزه عنه المخلوق فالله اولى ان ينزه عنه. هذا ايضا ليس على اطلاق. ليه؟ الكبر هذا نقص في حق الايه؟ المخلوق. بل يحشر متكبرون امثال الضب كالنمل يطؤون بايه؟ الاقدام. لكن هذا نقص في حق ايه؟ المخلوق. اما الله ففي صفات كماله المتكبر العز إذاري والكبرياء ردائي. ها رواية ثانية والعظمة إذاري. هلا روايات العز إذاري والكبرياء ردائي. فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. هذا والله أعلى أعلم. نعتذر على الإطالة وإن شاء الله يعني المرة الجاية مع الفرع الثالث نفس القاعدة. هي مش قاعدة مش طويلة، ممكن إن شاء الله ندخل على القاعدة التي بعدها، قاعدة ليس كل ما أضيف إلى الله صفة الله إلا إذا أضيف إليه إضافة صفة إلى الموصوف. ما أجمل الكلام عن الله عن إسمائه عن صفاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال. لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. أي سؤال؟ تفضل. وجزاكم الله عنا خيرا. ها؟ لا هو لا خلاص. لا لا لا. إن شاء الله مرة جاية نكمل والله. حاضر. مرة جاية إن شاء الله. حاضر والله. اللي عايز يتفضل يا مستر كده خلاص الدرس. اللي عايز يتفضل. جزاكم الله خيرا. أبونا اجلس. عامل يا أبونا؟ ما جيتش ليه يا أبونا؟ ولا اعرف والله. انا اثرت معك يا اخي حبيبي. انا والله بعيد يا ابني والله. انت بتبعد، انت بتبعد، خلي بالك. ايه يا موفق مسدد النهارده اطلع اخوك مذكره ماشي. لا لا ولا خلاص. كنت استاذ خلاص. طب مين مين اخوك لازم يحضر؟ معك مذكرة؟ مش شرط الحضور. لا لا شرط الحضور. هو حي الاخ هيتورط. اخ هيتورط. خلاص هو ماشي. تحت امرك. الله يحفظك. الله يحفظك. فينك يا عم؟ قد يوصي الانسان ها في وصيه اتروني في ارض كذا. طيب هو قد يموت في مثلا في المحيط في البشر. لا ما هو اللي انا احسنت ده جواب، ده توجيه برضه. ممكن مثلا او يحرق مثلا يزار في الريح. ها حديث الرجل الذي احسنت. جزاكم الله خير. جزاء احسنت احسنت جزاكم الله خير. بنبدا في كلام جديد. اتفضل. عامل ايه مروان؟ يا مروان طمنا عليك. قول معاك. بكره في درس. انا ما قلتش يعني الاسبوع الجاي انت خدت الامتحان. احنا وزعنا على التليجرام. نزل على التليجرام يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله الشهر. لا لا لا نزل نزل انت. احسن عليك. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم.